بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الإيمان الذي ننتسب إليه يعني معنيين اثنين: إيمان اعتقاد وإيمان عمل. وإيمان الاعتقاد ينحصر في الأركان الستة للإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة لا يسقط منها شيء عن عاجز ما دام مكلفا، لأنها ليست من أركان العمل باللسان، فإذا فقد النطق سقط عنه، ولا من أركان العمل بالجوارح والأعضاء، فإذا شلت حركته سقط عنه، إنما هي أركان اعتقاد قلبية. الأعمال تصاغ بسببها. فمن آمن بالله رزاقا ما طلب الرزق من سواه، ومن آمن بالله خالقا بارئا ما طلب الولد إلا منه. فأركان الإيمان ستة: أولها الإيمان بالله، وسادسها الإيمان بالقضاء والقدر، وبينهما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وأما الإيمان العملي فهو شعب كثيرة تبلغ 74 شعبة، منها الصلاة ومنها الصوم. فالصلاة من الإيمان، وصوم رمضان من الإيمان، وحج البيت من الإيمان، وإفشاء السلام من الإيمان، والحياء من الإيمان. فهي شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الأركان، هذه الشعب، قد تسقط عن بعض الخلق لعجزهم. فإماطة الأذى عن الطريق إنما هو عن القادر عليه، عن القادر عليه. والزكاة من الإيمان، أي لمن بلغ المال عنده النصاب وحال عليه الحول. فإذا لم يكن عنده مال يبلغ النصاب فليست عليه من زكاة. ونريد اليوم أن نتحدث حديثا مختصرا حول الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وكلمة القضاء تعني ثلاثة أركان، إذا أضيف إليها الرابع صارت قدرا، كأن القضاء أركان ثلاثة والقدر أركان أربعة ومجموعهما هذه الأربعة. يعني القدر يزيد عن القضاء بركن واحد، فالقضاء كلمة القضاء الله قضى قضاء يعني علمه، هذا الركن الأول، وهو لا يغيب عن علمه شيء، وكتبه أي أمر القلم في اللوح المحفوظ فجرى بما هو كائن. وإذا كان علم الله وكلمات الله لا تحدها حدود ولا يحيط بها علم، إلا أن الله أمر القلم فكتب في الذكر كل شيء، فما من حبة رمل في باطن الأرض وطبقاته، ولا من قطرة ماء، ولا من ورقة شجر، إلا والله يعلمها، إلا في كتاب مبين. وكيف ذلك؟ الله عز وجل أمر القلم فكتب، اكتب فكتب، لأنه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. ما أمر رب العزة سبحانه وتعالى أمرا إلا أوقع القدرة على آدائه، فلما أمر الشمس أن تدور أعطاها القدرة على الدوران، ولما أمرها أن تضيء الأرض أعطاها القدرة على إضاءتها، ولما كلف رب العزة الملائكة أن يكتبوا أعطاهم القدرة على الكتابة، ولما أمر رب العزة ملك الموت على قبض الأرواح أعطاه القدرة على قبضها، فرجل بالمشرق ورجل بالمغرب ورجل بوسط الأرض يموتون جميعا في وقت واحد والملك يقبض أرواحهم، كيف ذلك؟ القادر سبحانه مكنه ليس بتمكينه هو، إنما بتمكين رب العالمين. فلا تسأل عن قدرة عمل بها الملك، إنما اعلم أنه بقدرة الله استطاع، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى وعاد ورأى المرائي وعاد والليل لا يزال كما هو، لأن الذي فعل ذلك هو الله رب العالمين الذي يحكم الزمان والمكان والأشياء ولا يحكمه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العلم والكتابة. وينبغي أن نعلم أن كلمة الكتابة تعني هنا الكتابة القدرية، الكتابة القدرية، وهي التي لا يجوز لعبد أن يحتج بها، وإن كانت واقعة ولا بد، ولا طاقة لأحد أن يردها ولا أن يخالفها ولا أن يتخطاها. فأنت كتبت عند ربك في اللوح المحفوظ في موعدك الذي ولدت فيه وفي جنسك الذي خلقت فيه وفي بلدك التي ولدت فيها، ثم جعل لأجلك كتابا، لكل أجل كتاب، فلا يستطيع عبد أن يتخطى أجله، ولا تستطيع الأم ولا الأب أن تغير جنس ولد حملت فيه، ولا أن تحمل بما تشاء ذكرا كان أو أنثى. فكانوا يمرون، هل يستطيع أن يعرف وهو في بطن أمه إن كان ذكر أو أنثى؟ فهذا يتمرون فيه، وإن استطاعوا أن يصلوا إلى معرفته فإنهم لا يستطيعون أن يجعلوا الإنجاب ذكرا إن أرادوا ولا أنثى إن أرادوا. إنما الله هو الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالكتابة هناك كتابة قدرية لا تعرف إلا بإخبار رب العالمين أو بعد أن تقع. الكتابة القدرية لا تعرف إلا بإخبار رب العالمين، كما بشر، كما أمر رب العزة رسله فبشرت زكريا بيحيى، وبشروا يعقوب بإسحاق ومن وراء إسحاق، وبشروا إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لا طاقة لأحد أن يفعل ذلك لأنه أمر قدري، إلا الله رب العالمين. ويخبر رب العزة عن الأمور القدرية التي تقع على مر الزمان وتقع ولا بد، لأنه هو الذي يوقع ذلك القدر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر علامات بين يدي الساعة: الدابة والدجال والدخان وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بأرض العرب، وآخر ذلك نار تسوق الناس إلى محشرهم، تسوق الناس إلى محشرهم. هذه الأمور المغيبة لا يعلمها إلا الله، يوقعها متى يشاء، ولا طاقة للبشر أن يعرفوها. أما الكتابة الأخرى فهي الكتابة التشريعية، وهي تكليف معروف: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تدبر، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجمادى الأولى نعلم أن بعدها جمادى الآخرة، وبعد جمادى الآخرة رجب ثم شعبان ثم رمضان الذي قال عنه رب العزة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن قبل أن يأتي رمضان نعرف أن رب العزة كتب علينا صيام رمضان، هذه الكتابة التشريعية، الكتابة التكليفية. أما الكتابة التقديرية، فلان سيتزوج بفلان هذه نية، هذا عقد، لكنه لا يدري أيكتب الله عز وجل له التمام أم لا يكتب. فكم من من عريس أو من عروس مات ليلة عرسه ولا يدري ماذا ينجب، لأنه كله من الكتابة التقديرية. يبقى في علم، رب العزة سبحانه وتعالى علم فلا يغيب عن علمه شيء، ثم كتابة كتبها رب العزة سبحانه وتعالى ولا يعلم أحد ما كتب له، إنما غيبه رب العزة. لكن نعرف على العموم، نعرف أن الله كتب لنا أجلا ينتهي في قدر يعلمه. على العموم أعرف أني سموت، سأموت، وأعرف أن بعد الموت بعث، لأن الله عرفني بذلك، أعرف ذلك كله، وهذا من الكتابة التقديرية التي كتبها رب العزة سبحانه وتعالى. ولا يجوز لعبد أن يحتج بقدر فيقول المعاصي مكتوبة علي، لأن هذه الكلمة خطأ، خطأ. رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أنت مأمور بالعمل بالإسلام، والعمل بالإسلام يعني هجران المعاصي والتزام الطاعات. فكيف تقول، كيف تزعم أنك قد كتبت عليك هذه المعصية، مع أنك تعلم أن كتب عليك الصلاة، كتب عليك الصيام، كتب عليك الحج، كتب عليك الصدق، كتب عليك البر، كتبت عليك الصلة، كتب عليك، هذا كله مكتوب عليك وأنت تعلم أنه مكتوب عليك، فلماذا لم تذهب لأدائه؟ أفيجوز لك أن تحتج في عملك، تقول والله أنا غبت عن العمل، مكتوب علي قضاء وقدر، اعطوني أجري، اعطوني راتبي عن ذلك اليوم الذي غبت لأنه مكتوب علي. فكيف أنت لا تحتج بذلك ثم تظن أن تلك الحجة عند رب العالمين تنفعك؟ إذن التفريق بين الكتابة القدرية والكتابة التشريعية هو الأمر الذي ينبغي أن يحرص المسلم على تعلمه لينجو، لأن هذه عقيدة ينبني عليها العمل، يبنى عليها العمل. واعلم أن أول من احتج بالقدر إبليس، فمن احتج بالقدر فقد تبعه، فهو من وسوسته إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيكون حزبه كيف؟ بأن يتمثل عمله، بأن يسير على هيئته. فها هو إبليس يقول ربي بما أغويتني، أي كتبت علي الغواية، مع أن إبليس ما كان يعرف أنه يمتنع عن السجود، لكن لما أمره رب العزة امتنع عن السجود. ولما امتنع عن السجود لم يقل امتنعت عن السجود لأنك كتبت علي، إنما قال أنا خير منه، أنا فكرت ودبرت واخترت ألا أسجد، أنا خير منه، سجودي له إنقاص لقدري، سجودي له شط من منزلتي، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. رب العزة يقول ما منعك ان تسجد اذ امرتك. اذا ابليس يعلم انه مأمور. والعجيب ان بعض الناس تقول ابليس ما امر، يعني كأنهم ألهموا لإبليس حجة لم ينتبه إبليس إليها، فيعرفون الدفاع عن إبليس أكثر مما يدافع إبليس عن نفسه. إذن المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة. والكتابة رب العزة أمر القلم فجرى بما هو كائن، أي في علم الله. وكيف ذلك؟ الله أقدره، الله مكنه، الله أمره فعمل بأمر الله. ففرق أخ الإسلام بين الكتابة التقديرية والكتابة التشريعية، واعلم أن الكتابة التقديرية لا تعلم إلا بعد الوقوع، إلا أن يكون المخبر بها هو الله. لكن سائر ما لم يخبر به الله رب العالمين فأنا لا أعلمه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا مما اختص الله عز وجل بعلمه، كتبه. أما الكتابة التشريعية فهي الأوامر التكليفية التي كلف رب العزة بها الإنسان، أوامر ونواهي. يعني أمر الخلق، أمر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. إذن هذه أوامر من رب العالمين تعرفها، فلا يجوز لمتبرجة أن تحتج على تبرجها وتقول والله ربنا كتب علي ذلك، لأن الله كتب عليها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكتب عليها ولا يبدين زينتهن، وكتب عليها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الكتابة التكليفية. أما أن تحتج بأنها متبرجة لأن الله كتب عليها، فمن الذي أعلمها؟ فمن ادعى أنه عرف ذلك فهو كذاب دجال مشرك بالله رب العالمين، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة، والمشيئة أيضا مشيئة قدرية ومشيئة شرعية. والمشيئة القدرية كل ما يقع في كون الله شاء من طاعة أو معصية فإنه لا يعصى قهرا ولا يطاع إلا بتوفيقه، فالطائع وفقه الله لعمل الطاعات، والعاصي ما عصى رب العزة عن غفلة منه ولا عن قهر له، تعالى رب العزة عن ذلك علوا كبيرا. هذه المراتب الثلاث هي مراتب القضاء. القضاء، المشيئة التشريعية هي الطاعات، فالله شاء لإبليس قدرا ألا يسجد، وشاء له شرعا أن يسجد. والمشيئة القدرية والكتابة القدرية ليست جبرا للمكلفين. الكتابة القدرية والمشيئة القدرية ليست جبرا للمكلفين، ذلك لأن رب العزة هدى الناس أجمعين هداية العلم وحبب الإيمان إلى بعضهم وزينه في قلوبهم وكره الكفر والفسوق والعصيان إليهم، فكانوا إلى الطاعة مسرعين. ولذلك تجد العاصي يعرف معصيته ويعرف العلة التي عمل بها المعصية ويندم على فعله، سارق ضبط متلبسا بسرقته فلما سئل ما قال رب العزة كتب علي، لأنه لا يعرف المكتوب، إنما قال ديون علي، أولاد محتاجين، وفقر شديد أصابني، ولا سألت الناس فلم يعطوني، فدفعوني بذلك إلى أن آخذ المال الذي حرم علي، وأنا أعاهدكم على ألا أرجع إلى ذلك مرة أخرى. يعني لا يقول لا، طالما إننا عندي هذه الحاجات والديون والعيال فأنا لا أصل، لكن يقول أعاهدكم لن أرجع إلى هذا، وسأكتفي بما يرزقني الله رب العالمين، وأجتهد في العمل لعل الله عز وجل أن يفتح علي. إذن لا يستطيع أن يحتج بأنه قدر، ولا يجوز لقاض ولا حاكم أن يحكم على أحد باعتبار الكتابة التقديرية. لا يقول له الله قتل، يعني مكتوب عليه فليس عليه من ذنب. ولذلك فإن امرأة رجل قدري زنت فغضبها ولامها فقالت كتب الله علي، فاشتد عليها في قوله فقالت أرجعت عن رأيك عن قولك إلى قول ابن عباس؟ فقال أنقذتني، أنقذك الله. يعني كأنها صححت له عقيدته وأرجعت. انظر إلى الفطرة، الفطرة التي عنده تعلمه أن المرأة مكلفة وأن الزنا في حقها حرام، ولكنها لما أقامت الحجة عليه بقوله أنك رجعت عن قولك إلى قول ابن عباس فكر وقال أنقذتني، يعني أنت كتب عليك لا ذنب لك. وجاء رجل قد ضاع راحلته إلى قدري فقال له ادعو الله أن يرد راحلتي إلي، فرفع القدري يديه وقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق، اللهم فردها لي. قال لا لا لا أريدها. قال ولما؟ قال أخشى أن يشاء الله ردها فيسرقها آخر. مدام مشيئة رب العالمين بتغلبها مشيئة المخلوقين، يبقى إذن فرب العالمين يشاء شيء وغير والآخرون يشاء، لكن لا يقع في كون الله إلا ما أراد. فإن سأل أحد هل شاء ربك المعصية؟ فسأله هل يعصى رب العزة قهرا؟ هل يعصى؟ يعني هل غلبت إرادة الخلق إرادة رب العالمين؟ هل شاء ربك المعصية؟ ثم إن الناظر إلى أمر المعصية إن كان يقصد شاءها، أي شاءها شرعا، فالجواب لا، أن الله عز وجل ما أراد بالخلق شرعا إلا اليسر، إلا الطاعة. يريد الله بكم اليسر، ويريد الله بكم اليسر، هذه جاءت في معرض آيات الصيام في المسافر والمريض يفطر حتى لا يتأخر برؤه او لا يزداد مرضه. فهل هناك مريض يخالف الآية فيصوم فيتأخر برؤه او يزداد مرضه؟ ممكن هذا ام غير ممكن؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. يبقى ممكن يخالف الإرادة التشريعية، يخالف المشيئة التشريعية، لكن لا طاقة لعبد أن يخالف المشيئة التقديرية، لأنه لا يعلمها إلا بعد وقوعها وتقع كما شاء الله. تقع المشيئة كما أراد الله، كما شاء الله، كما كتب الله رب العالمين، وإن كانت بعد تفكير وتدبير من العبد. لذلك يا إخوة الإسلام، فينبغي أن نعرف أننا بالمشيئة التشريعية مكلفون، أما المشيئة التقديرية فلسنا بها مكلفين، لأننا سنوافقها وإن أبينا، سنوافقها ولا بد، ولا طاقة لعبد أن يخالف مشيئة تقديرية. فالعبد يفعل ما يريد، لكن عندما أنظر إلى حدث من الأحداث وأرى ذلك الحدث شر، فكأني أنظر إلى صفحة بيضاء وضعت فيها نقطة سوداء، فأقول ما هذه النقطة السوداء في تلك الصفحة البيضاء؟ وكأني النقطة هذه نقطة خاء مثلا في كلمة خير، حذفت نقطة الخاء فانتقلت من الخيرية إلى الحيرة. إذن النقطة في موضعها تعطي الأمر جمالا وجلالا. هب أن جماعة خرجوا مسافرين بسياراتهم يقصدون مدينة بعينها، وخرجت سياراتهم مسرعة جميعها إلا سيارة واحدة تعطل أصحابها في الطريق، وكلما مر عليه قوم منهم تعجلوا الذهاب وتركوهم، لأن هؤلاء تأخروا، فتألم أولئك المتأخرين وسعد أولئك المسرعين، حتى إذا بلغوا المدينة التي أرادوا فإذا بزلزال دك البيت الذي دخلوه، فنجى المتأخرون وهلك المسرعون. فهل يسأل؟ فهل يقول إن هذا التأخير، العطل الذي أصاب السيارة، هذا شر، مع أنهم نظروا إليها في وقتها ونظر كل من رآها أن هذا شر أصاب أولئك؟ إذن فالأمر إخوة الإسلام من أمر القدر، نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي قضى القدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله. رب العالمين، وأن الشر نسبي والخير نسبي، شر بالنسبة لكذا. وقد يكون في الشر يصيب العبد خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. ولك أن تتدبر أن رب العزة سبحانه وتعالى لما بعث الخضر فخرق السفينة، فخرقها شر أغضب موسى، ولكن جعل الله عز وجل فيه خيرا، فأنجى السفينة من الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا، وجعل الشر في قتل الغلام خيرا لوالديه خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهكذا كل قدر الله رب العالمين يعلمه الحكيم الخبير الذي قدر كل شيء، ونحن لا نعلم، إنما نعلم أن شأنه الحكمة، وأن فعله الخير، وأنه على كل شيء قدير. مراتب القضاء ثلاثة: العلم، الكتابة ومقصود بها الكتابة القدرية، والمشيئة ومقصود بها المشيئة القدرية. ونفرق بين الكتابة القدرية والكتابة التشريعية، والمشيئة القدرية والمشيئة التشريعية. فالتشريعي تكليف معلوم قبل، والتقديري وقوع أمر واقع لا يعلم منه قبل إلا ما أخبر به رب العزة وبلغ الصادقون من خلقه، بلغ الرسل لأقوامهم. لكن ادعاء أحد أنه يعلم الغيب، يعلم مقادير، يقرأ الكف، هذا كله من أمور الشرك التي لا ينبغي لمسلم أن يقع فيها ولا أن يصدقها. القسم الرابع أو المرتبة الرابعة التي تجعل القضاء قدرا هي الخلق، هي الخلق. فالذي خلق الإنسان هو من؟ والذي خلق له السمع والبصر هو من؟ والذي خلق له الحياة من؟ وخلق الموت. والذي خلق الحيوان هو الله. ومن الذي خلق الطائرة والسيارة؟ الله. فلا خالق إلا الله، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فليس الإنسان الذي خلق طائرة، ولا خلق سيارة، ولا خلق قطار، إنما الإنسان صنع بعلم علمه الله رب العالمين إياه، صنع. وفرق كبير بين الخلق والصنع. فالخالق يخلق من عدم، يخلق من عدم، ويحيل الأمر. فالله خلق الملائكة من نور، وليست الملائكة نورا، وخلق الجان من نار، وليس الجن نارا، وخلق الإنسان من طين، وخلق نسله من ماء مهين، وليس الإنسان بطين ولا ماء. هذا هو الخلق. لكن الإنسان يصنع هذه الآلة من حديد وتبقى حديد، يصنعها من خشب وتبقى خشب، يشكلها. كما علمه رب العزة سبحانه. واعلم أخ الإسلام أن القاتل لما جاء إلى القتيل فقتله، أن الذي خلق الموت للقتيل هو من؟ الله. خلق الموت والحياة ليبلوكم، وأن القاتل كسب القتل، كسب القتل، وأن الزارع حرث الأرض وألقى البذرة، وأن الذي زرعها هو الله. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ إذن فالذي يخلق كل شيء هو الله، خالق كل شيء، فليس هناك من خالق إلا الله رب العالمين. وتدبر، فقد يأخذ القاتل آلة واحدة ويضرب بها عددا من الرجال في موضع واحد، في موضع واحد، فيموت بعضهم لأن الله خلق له الموت، ولا يموت البعض الآخر لأن الله لم يخلق له موتا. إذن الذي يخلق كل شيء هو الله رب العالمين. ولذلك فرب العزة علم وكتب وشاء، هذا قدر، هذا قضاء، فإذا خلقه صار قدرا. إذن فالقضاء منه النافذ وهو القدر، ومنه المعلق المرفوع وهو القضاء الذي لم يكتب له رب العزة نفاذا. فكل شيء إنما هو من قضاء الله وقدره، من قضاء الله وقدره. فالعبد لما خاف المرض الذي دهم أهل البلد دعا ربه، فالدعاء قضاء قدره رب العزة، علم، كتب، شاء، خلق، والمرض قدر قدره رب العزة سبحانه وتعالى، أي علم وكتب وشاء وخلق. لكن وقوع ذلك القدر بعين ذلك الشخص، الله جعل القضاء والدعاء يتعالجان، مع أن الدعاء من قضاء الله والبلاء من قضائه، يتعالجان، ويتعالجان أيضا أي بتقدير الله، لأن الله إذا خلق شيئا قدره. يعني نقول فلان مرض بالإنفلونزا، ويجي واحد بعد يومين يقول ما حلو، يقول يا أخي احنا ما نقول لك مرض بالإنفلونزا، لا، ده هو يعلم أن الله إذا قضى أمرا قدره. يعني مرض قدر لمرضه أياما، ثم يقدر بعد المرض برئا مرجوه، يرجو له البر، قدر الفقر، قدر كذا، قدر كذا، بل قضاء من، لكن لكل قضاء قدر، لكل قضاء قدر. فيقضي عليه المرض ويجعل لذلك المرض قدرا، إما أن يطول ذلك القدر فينتهي بالموت، او يقصر فيبرأ منه بعد مرض، كل ذلك من تقدير الله رب العالمين. ويجعل رب العزة لكل قضاء اسباب يحكمها ولا تحكمه، يجعل لكل قضاء اسباب يحكمها سبحانه ولا تحكمه، فيجعل لكل داء دواء. ان شاء رب العزة جعل الدواء ناجعا، وهناك دواء ينفع في كل الامراض وهو الدعاء. الدعاء دواء صالح لكل الامراض ولكافة المرضى وهو الدعاء. ان شاء رب العزة فاستجاب، فهذا رأس الاسباب، والدعاء من قضاء الله كما ان البلاء من قضاء الله. رب العزة سبحانه وتعالى الذي قضى ذلك وقدره هو الذي انزل القرآن ويسره. فهمنا الاركان الاربعة او المراتب الاربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الايه؟ الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. الله رب العزة سبحانه وتعالى انزل القرآن وجعل الشرع وقال: اليوم اكملت لكم دينكم، اكملت لكم دينكم. ويفهم الفقهاء ان اكمال الدين شرعا وقدرا، وان الامر من العجب بحيث لا يستطيعه الا الله. اوس بن الصامت يجلس مع زوجه في البيت ويحدث بينهما حوار فيغضب عليها، فيقول لها: انت علي كظهر امي. الشجار اللي حدث بين اوس بن الصامت وخوله زوجته رب العالمين قدره في الازل، علم وشاء، علم وكتب وشاء وخلق. السلام عليكم. التربية بالقوة، والحديث يطول. قصوا رحلة الشجار كما شاءه الله، مع ان الشجار ممكن يكون باسباب: غضب منه، مرض، تعب، شجار وقع. ثم قال هذه الكلمة: انت علي كظهر امي. خرجت خولة الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه في حجرة عائشة تكلمه وعائشة لا تسمع، تقول له: ان اوس جعلني كظهر امه، او جعلني كامه، بعد ان نصر بطني وكثر ولدي جعلني كظهر امه، فان ضممتهم اليه اي الاولاد جاءوا، وان ضممتهم الي ضاعوا. فقال: لا اراك الا حرمت علي. هذا ايضا قدر رب العزة سبحانه وتعالى، علم وكتب وشاء وخلق. والكتاب القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ جملة، ونزل الى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة، ثم نزلت هذه الآيات حيث أمر رب العزة جبريل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قدر مكتوب، لكن رب العزة قدر له وقتا لا يتأخر عن وقته. لم يتأخر شجار أوس بن الصامت مع خولة زوجته ونطق بالكلمة كما قدرها الله في وقتها، وخرجت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها في وقتها، وأنزل الله عز وجل القرآن عليها وعائشة في الحجرة لا تسمع وتتعجب من قول رب العزة قد سمع الله. القضاء والقدر مع التشريع يتلاحمان معا لإكمال ذلك الدين، حتى قال رب العزة اليوم أكمل، اليوم أكمل. يبقى القدر يتوافق. واعلم أن القدر رب العزة سخره لخدمة الشرع، وأن من أول ذلك قوله سبحانه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. من الذين لمسوا السماء؟ الشياطين التي كانت تقعد مقاعد للسمع. فرب العزة ملأها بقدره لأنه سينزل جبريل بشرعه، فجعل القدر خادما للشرع، بل وجعل القدر خادما للشرع أن جعل العرب أمة حافظة فصيحة قبل نزول القرآن، حتى إذا نزل النص وجد صدورا تحفظ وقلوبا تعي وتفهم. يبقى الحافظة قدر، والفصاحة والبلاغة قدر، والقرآن شرع. فأنزل الله جلت قدرته القرآن بقدره محفوظا من الجن أن يسترقوا السمع، محفوظا في صدور البشر بأن جعلهم أولي حافظة قوية، مفهوما عندهم بأن جعلهم أصحاب فصاحة وبلاغة. فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الطبيعة البشرية أن تغلب التكليف الذي كلف به، فأخذ يعجل بترديد القرآن خلف جبريل، طمأنه رب العزة بشرعه معربا عن قدره، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لذلك فإن الفقهاء لم يغفلوا القدر عند الكلام على الشر. يعني على سبيل المثال، الحديث في صحيح البخاري في كتاب الصلاة وأيضا في كتاب الحج، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 10 أيام يصلي ركعتين. الفقهاء يقولون جمهور الفقهاء يقولون بناء على هذا الحديث أن من مكث في البلد التي سافر إليها أكثر من 4 أيام أتم، ومن نوى المكث أقل من ذلك قصر. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أقفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد، إخوة الإسلام، في الحديث في البخاري مكث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 10 أيام يصلي ركعتين، يعني يكثر الصلاة، يقصر الصلاة 10 أيام. الفقهاء، جمهور الفقهاء يستفيدون من هذا أن من نوى المكث أقل من 4 أيام قصر، ومن نوى زيادة عن 4 أيام أتم. والحديث يقول إيه؟ 10 حديث 10. وكيف يستنبط الفقهاء 4؟ يقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في الحج 10 أيام، منها يوم 8 حيث صلى الفجر ثم خرج الى منى، ويوم 9 حيث صلى الصبح وخرج الى عرفة، ويوم 10 الذي جاء فيه من مزدلفة الى منى، ويوم 11 و12 و13 ايام التشريق التي مكثها منى، فهذه 6 أيام من 10، يبقى الباقي كان 4، هي ايام مكثه بمكة. معلوم ان يوم 8 حيخرج، يبقى اذا 4 أيام السابق 4 أيام معلومة، الأيام الأربعة السابقة معلومة. سائل يسأل: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قبل هذه اليوم ماذا كان سيفعل؟ أيقصر بحيث يبقى 11 يوم؟ الجواب أن الذي قدر له الوصول في ذلك اليوم هو الذي أنزل الشرع فقال اليوم أكملت. في يوم 9 من هذه الأيام، من هذه الأيام 10، في يوم 9 يوم عرفة، وهي من هذه الأيام، أنزل رب العزة اليوم أكملت. فلو أراد بشرعه أن يكون القصر أكثر من 4 أيام لجاء بقدره بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتا أطول من ذلك. الكلام اللي بقوله ده فهم ولا نص؟ فهم. لذلك عليه جمهور الفقهاء وليس عليه إجماع الفقهاء. جمهور الفقهاء يعني غالب الفقهاء، وهذا عادة الغالب ان اللي عليه الجمهور هو القول الراجح، الغالب ان الراجح في جانب الجمهور، وذلك الفهم هو الذي يلتئم به منزل القرآن، هو مقدر المقادير، هو مقدر المقادير. ولم نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقصروا 10 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام، والمقصد من السفر عرفا هو الحل والترحال والانتقال، الحل والترحال والانتقال. لكن يبقى هذا الحل والترحال يحتاج إلى مكث ولا بد. فأنا مثلا مسافر على جمل وبأنزل استريح أبات ليلة، هل الليلة هذه تسمى إقامة شرعا أم لا تسمى؟ هي عرفا تسمى إقامة. أقمت ليلة في مكان كذا، أقمت ليلتين، ولكن لابد أن يكون جزء من الإقامة يلحق بالسفر حكمة. فكم يكون هذا الجزء؟ كم يكون هذا الجزء؟ لابد أن نبحث على أدلة من الشرع تحدد لنا الجزء من الإقامة الذي يلحق بالسفر ويأخذ أحكامه في القصر والجمع. لذلك وضع البخاري هذا الحديث في كتاب تقصير الصلاة تحت باب كم يقيم حتى يقصر، والمقصد كم تكون الإقامة لتبقى رخصة القصر، كم يقيم حتى يقصر. ليس كم يقيم حتى يقصر يعني اللي يقيم اقل من هذه يتم، ولكن مقصود اللي يقيم اكثر من هذه خرج عن حد، عن حد السفر فصار مقيما. يؤيد هذا القول ادلة اخرى جانبية كحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى المهاجرين ان يمكثوا في الحج عمرة او بعد الحج والعمرة اكثر من 3 ايام، لان المكة بالنسبة للمهاجرين دار هجرة، دار هجرة، والذي يمكث فيها اكثر من 3 ايام يعني يمكث 4، طبعا بجزء يوم خروج وجزء يوم دخول، يبقى 3 زائد هذين الجزئين تصبح 4، فما زاد عن 4 صار إقامة، والمهاجر منهي أن يقيم في دار هجرته، لأنه أخذ الثواب من رب العالمين على الهجرة، أخذ درجة المهاجر على الهجرة وترك هذه البلد. فلما كان مجيئه اليها لنسك حج او عمرة نهي ان يمكث فوق النسك اكثر من 3 ايام، نهي ان يمكث في هذا النسك بعد النسك اكثر من 3 ايام بعد ان ينتهي امر النسك. فيستأنسوا بهذا الحديث على انه اكثر من 3 ايام باستثناء جزء الخروج وجزء الدخول يسمى اقامة، يبقى ايضا يلتئم هذا مع سهم 4 ايام التي اخذت من حديث 10 ايام في حجة الوداع يصلي ركعتين ركعتين. اقصد بهذا اخوة الاسلام ان ابين أن الكلام عن الأمر، عن أمر القضاء والقدر لم يأخذه الفقهاء والعلماء على أنه مسألة هكذا عابرة، إنما فهموا أن منزل القرآن هو مقدر المقادير، فما لم يفهموه بالنص الشرعي صريحا أعادوه إلى التطبيق القدري فصار واضحا. اللي ما فهموش من النص جعلوه في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سنة، في تطبيقه لأن رب العزة قدر له ذلك، ولو أراد له غيره لقدر له غير ذلك التقدير. مسألة أخرى ونختم بها الامر، هذا كلام على الفقهاء كيف استفادوا من القضاء والقدر في فهم الفقه. استفاد ايضا العلماء من القضاء والقدر على فهم امور اوجدها رب العزة في ذلك الدين حماية له، كحديث البخاري ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام خطب أبو بكر خطبة وخطب عمر خطبة، فنفع الله بالخطبتين، فنفع الله بالخطبتين. طبعا واضح خطبة أبو بكر أنه قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. قرأ هذه الآية وعمر يقول والله كأني ما سمعت إلا الشعر، فواضح نفع خطبة أبو بكر. لكن خطبة عمر التي قال فيها والله ما مات كان خطأ، كلام خطأ مش صح، لا مات والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود، هذا كلام خطأ. لكن هذا الكلام الخطأ الله عز وجل علم وكتب وشاء وخلق وأوجبه في ذلك الوقت. تقول عائشة فأما خطبة عمر فأرهبت المنافقين، يعني رب العزة أوجدها في ذلك الوقت ليستتب أمر الدين، لأنه الفئات المسلمين اللي موجودة أو في الفئات اللي موجودة في المدينة في ذلك الوقت مؤمنين ومنافقين، والمنافقين أمام الناس في الظهر إيه؟ مسلمين متساوين مع المؤمنين. المؤمنين قسمين، مهاجرين وأنصار. المهاجرين محل الاستخلاف، فأراد الأنصار أن يؤمروا عليهم أحدا، لأنهم رأوا أن الإسلام أصيب بضائقة وكانت أرواحهم هي الدفاع عن الإسلام، فأرادوا أن يدافعوا عن الإسلام بأرواحهم، فلا بد من قائد، فاختاروا جلسوا يختاروا قائد. يبقى اللي صارع باختيار القائد فئة الأنصار. خاف المهاجرون أن يختار الأنصار قائدا من بينهم، فإما أن يدينوا له ويصبح أول خليفة على غير الهدي النبوي من الأنصار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر في قريش، وإن شق العصا عليه، العصا عليه صارت سنة لمن بعدهم أن يشق العصا على من تولى أمرهم، إذن الأمرين مرين. فصاروا إليهم قبل أن يبرموا أمرا يناقشونهم بالحجة والبيان. الأنصار لما تظهر الحجة يقتنعوا ولا ما يقتنعوش؟ يقتنعوا لأنهم مؤمنين. ولو أن المنافقين لم يسمعوا كلمة عمر ويروا سيفة لكانوا أسرع من الأنصار اجتماعا ليؤمروا عليهم منافقا. فلو ذهب المهاجرين والأنصار إلى المنافقين ليقنعوهم وأدلوا بالحجة والبيان يقتنع المنافقين أم لا يقتنعوا؟ لا يقتنعوا. إذن يقع البلاء في أول وقت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصبح البلاء الذي لا ينقطع حماه رب العزة بقدره، فألقى قدرا على لسان عمر كلمات علمها وكتبها وشاءها وخلقها، وألقى تلك الكلمات ثم اعتذر عمر بعد عنها، لأنها مع أنها قدر، لكن عمر اعتذر لأنه أخطأ في ذلك الأمر. وعائشة تبين لنا أن رب العزة نفع بالخطبتين فجعل خطبة عمر مرهبة للمنافقين. أردت يا إخواني بهذا الكلام أن أبين القضاء والقدر ولمحة عن صور أو عن الاستفادة منه في فهم الأحكام الشرعية وتعليل المواقف القدرية، المواقف اللي رب العزة أوجدها. وهذا أمر، هذا أمر واسع، وذاك أمر واسع، لكن هذه إشارة تطبيقية على الكلام على القضاء والقدر. يبقى القضاء المعلق هو ما علمه رب العزة وكتبه وشاءه ولم يخلق، مثل حياة الغلام وطولها حتى يرهق أبويه طغيانا وكفرا. رب العزة يقول فخشينا أن يرهقهما. طب يا ربي إما إنك أنت كتبت أن يموت صغير فما يرهقهمش، وإما إنك أنت كتبت أنه سيموت كبير ولا يستطيع الخضر قتله، لأنه ما دام مكتوب له عمر. الجواب أن الله قضى قضاء رفعه، وهو أن يطول حياته ليرهق والديه، وقضى قضاء أوقعه. القضاء الذي رفعه علمه وكتبه وشاءه ولم يخلق، والقضاء الذي قضى له الوقوع علمه وشاءه، علمه وكتبه وشاءه وخلقه. من أجل ذلك فإن العبد يجتهد في الأخذ بالأسباب، يدافع الأقدار بالأقدار. ولذلك عمر بن الخطاب لما قيل له وقد رجع فلم يدخل أرض الوباء، قال أتسر من قضاء الله؟ قال لو أحد لو غيرك قالها أسر من قضاء الله إلى قضاء الله، من قضاء الله إلى قضاء الله، لأنه لا يقع في كون الله شيء إلا بالقضاء. ولذلك لا يقول أحد والله إن كان لي مكتوب لعمر أديني حاعيش ولو في البحر، ويلقي بنفسه في البحر أو يحرق نفسه في النار أو يغرق نفسه في الماء أو يفعل أو يتناول السم، إنما يعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى قدر المقادير وجعل الأعمال التي نعملها أسباب، علمها كتبها شاءها، فإن خلقها صارت أسباب نافذة ومقادير واقعة. أنا شايف طبعا الكثير من الأسئلة يعني متعلق بالموضوع، وبعضها غير متعلق بالموضوع، لكن أول ورقة عايز يعني أنظر إليها، الأخ الكريم كتبها بقول عفوا شيخنا الفاضل لم أفهم حرفا واحدا. الأخ الكريم كاتب هذه الورقة، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليه، لكنني أبشرك أنك إذا كنت لم تفهم حرفا واحدا فلقد سعدت بمجالسة الملائكة في هذا المسجد، لأن الملائكة يجتمعون، فما عدمت الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديثه حيث قال رب العزة سبحانه هم الجلساء لا يشقى جليسهم، فإذا كان بياني لم يبلغ إلى فهمك عجزت عن أن أصور لك الأمر حتى تفهم، فأنت لم تعدم الخير في مجلسك بأن تكون للملائكة مجالسة، وأن تكون كذلك في الخير الذي أراده رب العزة سبحانه وتعالى، فقال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، أن تكون بذلك فائزا. من الأسئلة يعني يقول أيهما أسبق، القضاء أم القدر؟ طبعا يا إخواني القضاء، القضاء يعني هذه المراتب الثلاثة، والقدر يعني المراتب الأربعة، ففيها تداخل، لكن ليس كل أمر قضاه رب العزة يقدره، ولكن كل أمر قدره لا بد أن يكون قد قضاه. فلو شاء الله لهدى الناس جميعا، فلماذا يوجد أناس غير مهتدين والله أرحم الراحمين؟ يعني الإجابة واضحة، أن الله شاء أن يهدي أقوام ولم يشأ أن يهدي آخرين، فهذه مشيئته، ومشيئته العدل، العدل، لأن هذا أعرض عن أسباب الهداية مع علمه بها. الحي اللي احنا فيه، في الحي اللي احنا فيه، المؤذن بيؤذن بيسمعه وبيعرفوا ان فرض على الناس ان يأتوا الى الصلاة ولا يأتي مع قدرته على الاتيان، مع قدرته على الاتيان. فلو سوينا بين من جاء ومن لم يأتي فذلك لا يجوز، لكن رب العزة حبب لأقوام الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره لآخرين، وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. يقول رجع توضيح لنا الآيات القرآنية التي تتكلم عن مشيئة الله عز وجل ومشيئة العبد، وكذلك آيات الضلال والهدى، مثل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من هاد، وما كان نفسا أن تؤمن إلا بإذن الله ولو شئنا لهدينا كل نفس لها وما تشاؤون إلا أن الأخ تكلمهم، يعني جزاه الله خيرا. رجاء شرح معنى حديث اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وهل هناك أدعية أخرى لرد القضاء ومدى صحة هذا الحديث؟ أما عن صحته فلا أدري، لكن العبد يأخذ بالأسباب لأنها من قضاء الله وقدره، ولا يرد بذلك قضاء، إنما يطلب من الله لطفا، يعني بياخد دواء وهو في المرض، بياخد دواء وهو في المرض، وبياخد تحصين قبل مجيء المرض، ولا التحصين ولا الدواء يرد قضاء، إنما يطلب به أن يلطف رب العزة في القضاء الذي قضاه، لأن رب العزة إذا قضى قضاء قضى له أمدا. ولا بد أن نعلم أن رب العالمين يقضي القضاء ويرفعه، ويقضي القضاء ويوقعه، فأنت تطلب من رب العالمين أن يخفف من ذلك القضاء، يعني أن يرفع شدة البلاء، وهذا أمر رب العزة سبحانه وتعالى قضاه وقدره. يقول دلنا الشيخ جزاك الله خير عن كتاب الفقه وباقي الكتب التي نعمل بها مكتبة البيت من الأسهل الأصعب حتى نتعلم. يعني عليك بكتاب في التفسير، كتاب الله في مكتبة التفسير مثل تفسير ابن كثير، وكتاب في الحديث مثل رياض الصالحين أو صحيح البخاري، وإن شئت فشارح لصحيح البخاري مثل فتح الباري، وكتاب في الفقه مثل فقه السنة أو سبل السلام أو الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. هل يجوز مراسلة أهل الكفر لاستجلاب منهم منافع وحظوظ دنيوية؟ يعني التجارة معهم والعمل معهم جائز ما لم يكن للتجارة في أمر حرام، ولم يكن صيغة التجارة صيغة ربوية أو أمر محرم. نريد بيان حديث أربعة يدلون بحجتهم يوم القيامة. لا أعرف هذا الحديث، يعني الأخ يجيب الحديث كامل. العصافير التي تربى في المنزل حرام أم حلال مع الاستدلال في القرآن والحديث. صيغة السؤال دي يا إخواننا صيغة امتحانات كده، مع الاستدلال يعني أكتب الدليل من القرآن والسنة، هذه صيغة امتحانات وليس صيغة استفتاء. السائل الذي يسأل عن تربية العصافير في المنزل جائزة، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، إذن يجوز أن تؤخذ من هذه الأشياء زينة، ولكن بشرط أن تطعمها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لم يقل لم حبستها، إلا ما قال قد تحبسها على فأر تأكله، تريد أنها تأكل فأر عندها، أو قد تحبسها انتقاما منها لأنها أكلت فراخها، حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أظن يعني في دليل مقال السنة. يقول: أعمل موظف في أحد المصالح الحكومية، وتخصصي في العمل على آلة تصوير، تصوير الأوراق، وقد يطلب مني البعض بأن أصور له بعض الأوراق الخاصة بي كالمذكرات والكتب لأبنائي، وكل هذا بأوراق المصلحة وبالأخص رئيسي في العمل، فما الواجب علي تجاه ذلك، الرفض أم القبول؟ أما إذا كان هذا الذي يأمرك هو رئيسك الذي تطيعه في سائر الأوامر، فهذا أنت لا طاقة لك بأن تعصاه، لكن غيره تعصى، لأن هذا الوزر عليه، لأنه هو المكلف بهذا الموقع، المكلف بهذا العمل، وأنت بتعمل في مسابته، فالوزر عليه وليس عليك أنت، لكن غيره ممن ليس كذلك الوزر أنت فيه مشارك. يقول: إنه مصاب بمرض ما يقرب من 30 سنة، وقد كبر عليه حياته، ولكن ولله الحمد لم يأس من رحمة الله، فيرجو أن يدعو الحاضرين له، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن ييسر له أمره وأن يذهب عنه همه وأن يصرف مرضه وأن يأتيه بالصحة والعافية. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هل يشترط في من خطب الجمعة أن يصلي هو بالناس، وما الدليل؟ برضه أسئلة امتحانات يا أخواني. يعني يا اخواني، الرسول عليه الصلاة والسلام ما خطب خطبة الا صلى هو بالناس، لذلك فالجمهور على ان الخطيب هو الذي يصلي بالناس. وعندما اقول الجمهور يعني اقول ان هذا هو الرأي الارجح، لكن قد يكون هناك من اهل العلم من استثنى استثناء. وطبعا الحديث الدليل في ذلك، فضلا عن ان الرسول هو الذي كان يخطب ويصلي، حديث: صلوا كما رأيتموني اصلي. سؤال عن الذهاب للمصائب: كيف يصير الشاب المسلم عن المعاصي والشهوات يصبر، خصوصا شهوة النساء اذا كان مبتلى بها؟ وهل الذي يترك صلاة الفجر أكثر من يومين في الأسبوع يكون منه من صفات المنافقين؟ المسلم عليه أن يلتزم بشرع الله وأن يخاف من معاصيه وأن يندم ويتوب منها، فإن فعل ذلك يرجى له أن يذهب الله عز وجل عنه ذلك الذي يجب. هل الصلاة أمام رجل أجنبي باطلة؟ لعلها السائلة امرأة تسأل عن الصلاة أمام رجل أجنبي. ينبغي للمرأة أن تتستر وأن تكون خلف الرجال، لا أن تكون أمامهم. يقول أعمل مهندسا وتحت يدي مجموعة كبيرة من العمال أكثرهم لا يصلي رغم كثرة الوعظ والإرشاد، والمصيبة أن من لا يصلي فيهم يتقن عمله جيدا، وأردت تغيير الذين لا يصلون فشق ذلك على طبيعة العمل، فبماذا تنصح؟ وهل علي وزر أن يعمل معي أناس لا يصلون؟ يعني عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليس عليك هداهم. هل وضع المال الزائد عن حاجة في البنك الفيصل الإسلامي حلال أم حرام؟ حلال. وهل أخذ الأرباح منه عن المال الموضوع فيه حلال أم حرام؟ حلال. الرد على هذا السؤال لأنني في حيرة، يعني التعامل مع البنوك الإسلامية وأخذ الأرباح منها حلال إن شاء الله. تقدمت لخطبة أخت وهي منتخبة، كان معي أبي وأمي ورأتها أمي ووافقت عليها، ولكن أبي أراد أن يراها فرفضت بشدة، وبالتالي صمم أبي على رؤيتها، وقد يؤدي الأمر إلى فساد الخطبة، فهل تكشف نقابها وهل هذه ضرورة؟ يعني المرأة لو كشفت نقابها أمام هذا الرجل فهذا جائز إن كانت ترى في ذلك الرجل، في ذلك الخطيب الخاطب الذي تقدم إليها صلاحا. هل يجوز أخذ جنسية بلد أوروبي؟ يعني كان المفروض يقول بلد كافر، يعني لأن ما هو البوسنة من بلاد أوروبا، لكن لا يجوز للمسلم أن يستبدل جنسيته بجنسية بلد كافر. كيف يصير إنسان أو الشاب خصوصا طالب علم مجتهد أو داعية ينفع الإسلام والمسلمين، وما حكم القنوت في الفجر باستمرار؟ عليك أن تكون ملتزما بما تعلمته من أمر الشرع وتكون داعية بعملك قبل القول. أما القنوت في صلاة الفجر فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب على القنوت إلا في النوازل. يقول يأتي إليه أحيانا بعض الوساوس التي تفسد عليه العبادة، فما هو العلاج؟ العلاج ألا يتبع هذه الوساوس ولا يرد عليها، إنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نريد تفصيل عن القصر وفي كم يوم يكون القصر والجمع وكذلك المسافة، وهل يجوز جمع العصر مثلا وأنا في بلدي ومن الممكن أن نصلي في بلدي قبل العصر؟ طبعا احنا اشرنا الى هذه المسألة. اما عن الجمع فالجمع يكون بين صلاتي النهار معا او صلاتي الليل معا، ان جمع في دار الاقامة جمع تمام، وان جمع في دار السفر جمع مع القصر. نرجو الافادة في من باب هذا الدرس الطيب رائع، قضية خلق القرآن باختصار شديد مع العلم بانه كلام الله عز وجل. اخواني قضية خلق القرآن قالها المعتزلة القدرية ظنا منهم ان قول الله عز وجل خالق كل شيء تعني القرآن الكريم منه، هذا ليس صحيحا، لان رب العزة قال الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ولم يقل خلق القرآن، لما قال علم القرآن خلق الإنسان، ولأن رب العزة القرآن كلامه وهو يخلق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، فقوله يخلق به، فلو كان القول مخلوقا لما جاز أن يخلق بالمخلوق، إنما يخلق بكلامه، فكلام الله غير مخلوق. أما السبب في أن المعتزلة قالوا بخلق القرآن فإنهم لما ضلوا عن الأفهام الصحيحة لكتاب الله جاءتهم جماعة من النصارى وقالوا لهم أنتم تقولون أن القرآن كلام الله؟ قالوا نعم. وأنتم تقولون أن كلام الله قديم؟ قالوا نعم. قالوا وأنتم تقولون عيسى كلمة الله؟ قالوا نعم. قالوا إذن فعيسى قديم، إذن فعيسى إله. ف فبدلا من أن يردوا أن كلمة قديم هذه ليست من صفات رب العالمين ولم تأتي في قرآن ولا سنة، إذا بهم ينحرف ويقول القرآن مخلوق ويعذب كل من لم يقل بذلك. ما حكم موظف الوحدات المحلية الذي يقوم بدفاتر الحضور ثم ينصرف البعض لعدم وجود أي عمل؟ إخواني، عقود الاحتباس لا بد من الوفاء بها. العقود قسمين، عقود إنتاج أو عقود احتباس، وهناك عقد مشترك إنتاج واحتباس اللي هو بياخد مكافأة على الزيادة في الإنتاج، مواعيد عمل وإنتاج، وإذا زاد عن هذا الإنتاج أخران. فعقود الاحتباس أنت مطالب بأن تبقى في موقع عملك المدة التي التزمت عليها. بالنسبة للقضاء الذي لم يخلق، فالله سبحانه وتعالى قد علمه وشاءه، ولكن هل كتبه أم لا؟ يا أخي، نقول علمه وكتبه وشاءه. ففي حديث البخاري أن القلم كتب كل ما يكون إلى يوم القيامة وليس فيه ما لم يكن. يعني الكتابة هذه يا أخي، عندما يقول كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، لم ينفي أنه يكتب ما لم يكن إلى قيام الساعة. وهذا الكائن في علم الله هذه كينونة، كينونته في علم الله، وقضى رب العزة ألا يكون له خلق، هذه كينونة أيضا. فعندما تفهم أنت الكينونة أنها الوجود والخلق، قصرت معنى واسعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.